والمزارع هنا تبعا، ولذلك صحت أو هي صحيحة كما في مذهب الشافعي. وسيأتي أن المزارعة تصح تبعا للمساقاة. خلاص انتهى من دليل إيه؟ من دليل إيه؟ افتح إيدك طيب مساقاة ماشي، افتح إيدك. من دليل إيه؟ ها؟ من دليل النقل، من دليل الحديث. انتهى من دليل الحديث، هيبدأ بدليل العقلي، هيبدأ في الدليل العقلي، مش من دليل المساقاة. ما هو لسه المساقاة أدلته ولا لم ننتهي. تكلمنا على الإجماع، تكلمنا على دليل النقلي، وبدأ في الدليل العقلي. قال والحاجة داعية إليها. لا، المسلمون عندهم جهاد، مشغولون بالجهاد، مشغولون بالجهاد. هو ما فيش مانع ما نخلي اليهود عندنا في أرضنا، خليهم عندنا رحمة رحيم صلى الله عليه وسلم رحيم. وفي نفس الوقت المسلمون مشغولون بالفتوحات وبال... بدأ بقى الفتاح، ورحنا بعد كده تبوك، ورحنا عملنا حاجة جميلة. هتعجبك ايه رسيلة، هتعجبك. مشغولين، احنا مش فاضيين، خليهم هم يزرعوا، فلاحين خليهم يزرعوا، احنا نجاهد وهم يزرعوا. حلو. نعم. سيارتهم اهم حاجه، السيارات اهم حاجه، واليخت لو في يخت كمان تاخده لانش كده على النيل ولا في البحر، جاهز كده وهتلاقي حاجات جميله. ها؟ غنيمه، غنيمه، والنساء بتشبع غنيمة. ها؟ ايه رأيك؟ سرعة لنشر الكلام والإقامة الدولة، يعني مش لازم المقصود ان احنا مش مقصود، مش مقصود، لكنه جائزة. من قتل قاتلا فله سلبه، جائزة. يعني ايه؟ يعني ليقتل الواحد من الأعداء ياخد ممتلكاته الشخصية، الساعة بتاعته، الزمزمية، السلاح بتاعه، السيارة، الدبابة بتاعته ياخدها. عنوة، عنوة، عنوة. لو مش عنوة ما كانش عمل. ده هم أهل المدينة هم اللي عملوا كده، مش البيوت. قال لما قالوش يا رسول الله احنا براء من هؤلاء، دول قاوموا وقاتلوا وحوصرت مدة مديدة وزمنا طويلة، كلهم بعيد عنك كانوا أفساقين. هم كلهم محاربون، كلهم زي الحال اللي معانا دلوقتي، النساء محاربون والرجال محاربون والصغار محاربون، كلهم بعيد عنك، كلهم. ومفيش أعدل من الإسلام، خف، مش هنظلم حد، ومش عايز تحارب خليك انت هنا، ازرع انت الارض، خليك في العلم. ده رحمة بهم، لان هم لما اذا عرفوا انهم سيسلبون هذه الاشياء خلاص يدخلوا الاسلام، وخلي فلوسكم معاكم، وخلي اموالكم واراضيكم معاكم، والحكم ليكم برضه. يعني لو جوز ده دخل الإسلام ما يخليه الإسلام، ويملك العالم برضه، وهو يبقى عسكري المنطقة وكل حاجة، مفيش مانع. مش هنكره، يعني مش هنقتلهم لو أسلموا، بالعكس يكرههم، مش يقول له أسلم تسلم، خليك ويملك كل حاجة ويبقى هو قائد العالم كله يعني، بس يسلم بس. لا إله إلا الله. طيب، قال والحاجة، دليل العقلي، والحاجة داعية إليها، إلى هذا العقل. يبقى إيه الدعوة دي؟ ده كلام كده من بنات الأفكار ولا في دليل؟

حضرات المتعاقدين او حضرات المتعاقدين دخل هذا العقد وهما لا يعلمان، هل يغير في كونه فاسدا؟ هو فاسد لكن لا اثم عليهما، لكن صاحب اجره ان امكن ذلك. طبعا نعم لا يجوز شرط التوليه كتوليه، لا يجوز الشرط ده شرط توليه ولا وثلاثة يجوز شرط بعضه بغيره. نعم. يعني الشرط هذا يجعل العقد بطل ولا هذا الشرط هو الذي يلغى؟ لا يلغى. طيب يلا انا سقيت حضرة الاستاذ عويضة على ان النصف لعلي، انفعه ازاي ده لما نلغي الشرط؟ يعني هيصحح بايه؟ يعني انا سقيته على النصف ليا ولي، انا ربع هو ربع والنصف العالي لانه متعنا بحضوره معنا، ربع وربع ونصف العالي اللي هو اجنبي عن العقد، كيف نصححه؟ الشرط هنلغي النصف وبعد كده النصف يروح فين؟ هنلغي عالي من الموضوع، النصف يروح فين؟ يتوزع علينا ازاي؟ يبقى اجره على طول، يصح بايجاره. ممكن صاحب ياخذه مثلا الطرف الثالث تبرع منهما. تبرع منهما؟ لا لا لا لا يدخل معنا الطرف الثالث ابدا. لما ياخذ الثمره يتبرعوا العالي، يتبرعوا الزيد، يتبرعوا لاي حد. لكن الشرط ده ما بيتدخل في العقد نفسه. ما يدخلش في العقد نفسه، صح صح. عينك اليمين حمراء. قال واعلم بالمناسبه بقى، واعلم ان النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقيه الاشجار في اربعه امور. يعني لسائل ان يسال لماذا خص النخل والعنب هاتان الشجرتان اختصتا بهذه الاحكام او بهذا الحكم؟ قال لا ده في احكام اخرى. قال واعلم ان النخل، احكام اخرى يختص بها العنب والنخل. واعلم ان النخل والعنب يخالفان غيرهما من بقيه الاشجار في اربعه امور: الزكاه او الزكاه، الزكاة على البدل، والزكاة على أنها خبر بمبتدأ محذوف، الزكاة والخرص وبيع العرايا والمساقاة. المساقاة التي معنا اللي هي الرابعة معنا الآن. الزكاة عند الشافعية الزكاة في الزروع لا تكون إلا في النخل وفي العنب، في الثمار عفوا، في الثمار، في الثمار لا تكون إلا في النخل والعنب، في الزروع في الحوت في الأقوات، أما في الثمار فلا يكون عند الشافعية خلاف يعني غيرهم من اهل المذاهب الاخرى، لا تكون الا في ايضا في هاتين الشجرتين. بيع العرايا ايضا معروف، هذا مر علينا في ابواب الربا، انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا مثلا بمثل، فالتمر من الاصناف الربويه المنص عليها في الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فنص عليهم. وهذه الأصناف الربوية يشترط أن تكون في حال الكمال، يعني إذا تمت مبادلتها لابد أن تكون في حالة الكمال، وحالة الكمال أن تكون جافة يعني خالية من الماء، فيحصل البدل بين التمر والتمر لا بين الرطب والرطب، الرطب يعني الطازج الذي فيه ماء، ولا بين الرطب والتمر، لابد ان يكون البدلان في حاله الكمال يعني فقد الماء، لا لحم ولا لحم. كذلك العنب، العنب لا يبدل الا او لا يحصل التبادل بين العنب والعنب الا في حاله الكمال، وهو كونه زبيبا جافا يعني خاليا من الماء. ولكن استثني من ذلك العرايا للحاجة، استثني من ذلك العرايا للحاجة. العرايا جمع عارية، وهي الشجرة النخلة، شجرة النخل عليها رطب، تباع بمثلها على الأرض خرفا، بمثلها تمر على الأرض خرفا، أبيح ذلك للحاجة لأن الفقير يريد أن يأكل ويطعم عياله من تمر او من بلح الموسم الجديد ورطبات الموسم الجديد،

لماذا هذان هاتان العلتان مؤثرتان بحيث اننا الحقنا العنب بالنخل دون غيرهما مما لا يتاتى فيها هذين او هذان هاتان العلتان؟ لان لما نظر العلماء لماذا يا رسول الله يا مشرع لماذا جعلت المساقاة في النخل فوجدوا انه السبب في كون المساقاة في النخل النص لا يقول الا في النخل نخل والزرع وقلنا الزرع ده ملحق بالنخل لماذا في النخل دون غيرها؟ فقالوا لانها تقبل الخرف ولانها تزكى. فقالوا اذا ما كان فيه هاتان العلتان يلحق بالنخل فلم يجد ذلك الا بالعلم. يبقى الاول لما نظرنا في سبب تحريم الخمر وجدنا ان لا اللون هو اللي بيحرم الخمر ولا الطعم اللي بيحرم الخمر ولا قدم الخمر ولا ولا ولا الكلام كله في ايه؟ في السكر ان هو اللي بيزهق العقل، العقل مناط التكليف و و و. اذا الخمر فيه علل كثيره كلها غير مؤثره ولم يبق الا عله واحده اللي هي بيسموها السبر والتقسيم. السبر والتقسيم نقعد نعد العلل، نصبر العلل، نصبر اغوار الشيء المحرم او غير المحرم الذي نريد ان نعلم عله تحريمه او عله حله او عله كذا. نصبر نعد 1 2 3 الطعم لا مش مؤثر، اللون مش مؤثر، اللي مش عارف مش كل نوع لغايه لما نلاقي هي دي وهي الايه؟ السكر. خلاص عرفنا. يبقى اي شيء تاني فيه هذه العله يبقى محرم، اما العله الاخرى لا دخل او لا مدخل لها في التحريم. فمدخل التجويد، مدخل التجويد هنا عله التجويد هو كون النخل مزكا، كون النخل قابلا للخفر. فهاتان علتان موجودتان في العنب، وبالتالي العنب فقط الذي يقاس على النخل دون غيره من الاشجار. انا ما انتهي من سؤالي عشان لسه لم ينتهي. خلاص ولا انتهيت؟ سؤال اخر؟ لا كفايه، اتفضل. لا، العله قد تكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطه، والاكثر انها مستنبطه. زور القبور فانها تذكر الاخره، فان التعليليه، ان هنا تعليليه. قد ينص على العله، بس ده درس من الاصول بقى، اقرا الاصول تعرف هذا. الاكثر عدم النص، فكيف نعرفها؟ المجتهدون هم اللي يجتهدون في معرفه العله وياخذون الثواب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نكمل الساعه كم معكم؟ 10:05. نعم 10:03 دقائق. صلنا فين يا عم الشيخ؟ خلاص. فلا تجوز المساقاة على غيرهما تفريع على مفهوم قوله على شيئين فقط بين قوسين، والمراد أنها لا تجوز على غيرهما استقلالا، أما تبعا فتصح. يبقى يجوز على الأشجار الأخرى تبعا لا استقلالا، كما سيذكره الشارح في المزارعة الآتية. قال: وإنما لم تجز على غيرهما اقتصارا على مورد النص، ولأنه ينمو من غير تعهد غالبا. يبقى الأول الشافعية دولت نصيون فيمشون مع النص، وليس معنى النص أنهم لا يقيسون طبعا، لكن خلاص ما دام عرفنا النص وعرفنا العلة جاز القياس، وإلا فأشياء كثيرة لا يكون لها أحكام. لكن لا يرد فيه نص وليس فيه علة المنصوص عليه، يبقى طبعا لا في معنى علة أخرى. يبقى أولا اقتصارا على مورد النص، دي علة نصية. ثانيا علة عقلية، لأنه ينمو، لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه؟ عويضة، ولأن عويضة